صما ولا بعيدا إنما تدعون سميعا بصيرا. فأمرهم صلى الله عليه وسلم بأن يخفتوا بالدعاء. ولذا أثنى الله عز وجل على زكريا لأنه دعا ربه دعاء خفيا، نادى ربه نداء خفيا، أي دعا الله عز وجل بخفاء الصوت. ولذا يستحب في الدعوات أن يخفي الإنسان صوته، وإذا دعا للناس والناس أمنوا لا يرفع صوته بقدر ما يسمعون. وقد جعل الله لذلك وقد جعل الله شرطا في قبول الدعاء أن يكون بصوت خفي. قال سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. تضرعا وخفية أحوال، والأحوال في الأوامر لا بد من مراعاتها. إذا قلت أطعم زيدا قائما فلا صح أن تطعمه قاعدا، لا بد من مراعاة الوصف. والله عز وجل يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، لا بد من الانكسار، لا بد من الذلة والانكسار في الدعاء، ولا بد من خفاء الصوت، رفع الصوت من الاعتداء في الدعاء. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى: إنه لا يحب المعتدين. ولذا يستحب في دعاء القنوت وغيره إذا كان إماما فدعا للناس أنه لا يعلو الصوت أكثر مما يسمع المأمومين. أجيب دعوة الداعي إذا دعان. دعوة الداعي إما بمعنى الدعاء المعروف أو بمعنى العبادة، لأن الدعاء قد يكون نداء وقد يكون عبادة، وكلا المعنيين تحتملهم الآية، وكلا المعنيين متلازمان، لأن من دعا الله عبده، والدعاء مخ العبادة. وقد تكون العبادة بمعنى الصلاة والصوم والإيمان وما إلى ذلك. فمن فسر أجيب دعوة الداعي إذا دعاني بمعنى الإيمان فتفسيره صحيح، ويؤيده قوله تعالى: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فليستجيبوا لأوامر الله، لأن الدعاء بمعنى العبادة. فليستجيبوا لأوامره وليؤمنوا به، لأن الداعي بمعنى العابد الطائع لا بد من الإيمان. وإن جعلنا الداعي هو من الدعاء الذي هو سؤال المسألة، طلب المسألة، فيكون المعنى كذلك صحيحا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. الألف والسين والتاء إما تكون بمعنى الطلب هنا أو لا تكون بمعنى الطلب، أي فليجيبوا لي أي ليجيبوا أوامري أو ليسألوني. إن قلنا ليسألوني فالدعاء بمعنى المسألة، وإن قلنا فليستجيبوا لي أي يستجيبوا لأوامره، ويكون الداعي هنا بمعنى الطائع والعابد، فدعاء العبادة. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الرشاد هو الفلاح. ويكون الإنسان إذا قلت فلان رشيد، أن يعلم كيف يتصرف، ويتصرف حسب العقل وما فيه المصلحة. ومن ذهب عنه رشده لا يكون تصرفه صحيحا، يكون تصرفه فيه طيش، إما مخالف للعقل أو فيه فساد وهوى. فيقول الله عز وجل أن هؤلاء إذا علموا أن الله قريب ودعوه أو عبدوه فليكثروا من العبادة وليتوجهوا إليه سبحانه وتعالى، فإن في ذلك رشدا لهم ورشادا. اقرأ الآيات أحسن. أريد الله بكم لسر من شرح المعنى. تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أراد أن يقول أن سبب النزول اختلف. بعضهم قال أن أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه، وقتادة كذلك شيخ المفسرين يقول لا، إنما نزلت في أي آية في أي ساعة ندعو ربنا فنزلت هذه الآية، قد تحتمل هذا كله. نعم. الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني، ما قال وإذا سألك الصحابة أو المسلمون أو المؤمنون، قال عبادي. العباد عباد الله عز وجل، كل كائن حي من هؤلاء البشر عباد لله، مسلمهم وكافرهم، لكن فيه عبادة تكريم وتشريف وهم المؤمنون الذين استجابوا، وفيه عبادة قهر وذل وهو لا يخلق ولا يخرج عن هذا أحد، وهو غالبا يراد بهم المشركون والذين خرجوا عن طاعته، كلهم عباد الله. فمن استجابه فعبد الله قهرا وطاعة وإرادة ومحبة، ومن خرج عن طاعته ولم يؤمن وعصى الله فهو عبده قهرا، أراد أبى أو أشاء أم أبى. فيقول الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي، جميع مخلوقات الله، فكأن الدعاء مفتوح لجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى فليؤمنوا بي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي، بمعنى أنهم يعبدوني، وليؤمنوا بي. فهذا مما يؤيد أن قوله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، أي أجيب الدعوة هنا بمعنى العبادة، أجيب عبادة العابدين إذا سلكوا ذلك وأطاعوني، أن الله عز وجل يوفقهم. فالدعاء إما بمعنى العبادة أو بمعنى السؤال. فافتتح الله هذه الآية الكريمة بالعباد، ثم بين قال وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم. أراد أن يقول إذا قال وإذا سألك عبادي عني، فكان جواب الشرط أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، إذا أقبل زيد فأكرمه. فإذا قال المؤمن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، الدخول ذا حتما، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ضمن الله له الجنة حتما، وعد على الله حقا، لم يفرضه العباد عليه بل أوجبه سبحانه على نفسه. قال تبارك وتعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، هذا جواب الشرط. هنا لما قال أجيب، المفسر رحمه الله بن عطية قال أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، أي إذا شئت. قال بعض المفسرين إذا شئت، لأنهم رأوا أن بعض الناس يدعون فلا يستجاب لهم، فيقول كيف والله عز وجل يقول أجيب دعوة الداعي إذا دعاني وهذا لم يستجب له، فمعنى ذلك أنها معلقة بالمشيئة. فيقال أن من دعا الله مستوفيا للشروط، ومن هذه الشروط ما ذكر في هذه الآية الكريمة، فليستجيبوا لي، أن يطيعوا أوامر الله عز وجل وليؤمنوا به إيمانا، إجلال وقدرة باعتراف وخضوع، فمن كان كذلك فإن الله لا محالة يجيب دعوته. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم في شأن المؤمنين ما من مؤمن ما من مسلم يدعو الله عز وجل إلا وكان دعاؤه في ثلاث مراتب، في ثلاثة أحوال: إما أن يجيب الله دعاءه في الحال يعطيه سؤلا، أو يدخره له ليوم معلوم في وقت حاجة من حاجات أتيه، أو يجعله الله له ثوابا يوم القيامة، يسأل شيء فيؤتيه الله سؤلا، أو أن يدخر ذلك إجابة هذا السؤال ليوم يحتاجه هذا الشخص، أو أن الله عز وجل يدخره له لعلمه بمصلحة هذا الداعي يوم القيامة. فكأن هذا الحديث فيه رجاء كبير للمسلم ألا يقطع الدعاء عن الله عز وجل أبدا، فكل دعاء لا يضيع، إما أن يعطيك الله عز وجل ذاك السؤل، أو يدخره لك ليوم تحت أنت أحوج ما تكون إليه، أو يجعله الله لك رصيدا يوم القيامة. فلما سمع الصحابة ذلك فرحوا واستبشروا، قالوا إذن يا رسول الله نكثر، أي نكثر من الدعاء لكن ليس بضائع. قال: الله أكثر، الله يعني أكثر من دعائكم، فادعوه كثيرا يجيبكم كثيرا، كل ما دعوتموه ولا يضيع ذاك الدعاء عليكم، لا يضيع منه شيء. فيقول سبحانه وتعالى: أجيب دعوة الداعي فإجابته موقنة. فإذا سأل الإنسان مستوف لهذا الشروط، فإذا تأخرت الإجابة لم يجيب الله له، لا نعلم من يجيب من لا يجيب، لكن من لم يجيب الله له فإما أن يكون معتديا في الدعاء، معنى الاعتداء في الدعاء أن يطلب ما لا يجوز حصوله، كأن يقول: يا ربي أقم الساعة الآن، هذا ما يصير. كان يقول: يا قوم يا ربي أقبض روحي الآن، الله عز وجل جعل له أجل معلوم، ساعة ما لا تعدها ولا تأخرها، هذا اعتداء في الدعاء. ومن الاعتداء في الدعاء أن تأتي بأوصاف لا تليق في سؤلك، ومن الاعتداء في الدعاء رفع الصوت به، ومن الاعتداء في الدعاء ومن الشروط المخلة بالدعاء أن يدعو الإنسان بقلب ساهم، يرفع يديه يقول: يا ربي طل منا ينظر منا، أو يقول الإنسان: يا ربي يا ربي، وقلبه مشغول بفلانة وفلانة، هذا من خل بإجابة الدعاء، لا يستجيب الله من قلب الله غافل. وقد يدعو الإنسان دعاء ويأكل حرام، ولذا جاء في الحديث: رب أشعث أغبر، يعني جاي من سفر عليه الغبر وثيابه مهلهلة. الحديث يفيد أن المسافر إذا كان في طاعة في سفر تجارة ليكف عن سؤال الناس، أو سفر عمرة أو حج أو زيارة مريض، فإن سفر هذه الطاعة مظنة استجابة الله له. ولذا قال صلى الله عليه وسلم في وصف هذا: والرجل يطيل السفر يمد يديه: يا ربي يا ربي، فمطعمه حرام ومشربه حرام، فأنى يستجاب له، مع أنه مظنة استجابته لأنه كان في سفر وعليه الغبر ومرهق ومتعب، لكن لما كان المطعم حرام والعياذ بالله، والمشرب حرام، والملبس حرام، الله لا يستجيب له. فعدم استجابة الدعاء فإن حصل فإنما هو لعوارض وموانع. وقوله: أجيب دعوة الداعي إذا شئت، لا يعلق بالمشيئة، ولذا لا يصح للإنسان يقول: يا ربي أدخلني الجنة إذا شئت، هذا ما صح. إذا سأل الإنسان ربه فليسأله سؤال موقن بالإجابة جازم بإجابة. إيش معنى الجازم؟ لما تقول: يا فلان أقرضني 5 دراهم إذا شئت، يعني بمعنى أحيانا أنت تكره ذلك لأن فلان يمنعك، وأحيانا تكره ذلك لأن المال يقل منك، فكيف تقول في حق الله عز وجل: يا ربي أكرمني إذا شئت؟ قال يقول صلى الله عليه وسلم: فإن الله لا مكره له، فليعزم المسألة. إيش معنى يعزم المسألة؟ لا تعلقها بمشيئة الله، في هذه المسائل لا تصلح، واضح هذا؟ لا تقول إذا شئت، قل: يا ربي أكرمني، يا ربي اعف عني، يا ربي اغفر لي. الله عز وجل يقول: أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فالمؤمن والدعاء الله عز وجل يغضب من عبده إذا لم يدعه. الدعاء من أرفع درجات العبادة، ولذا وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه مخ العبادة. لكن قراءة القرآن أفضل منه، والتسبيح والذكر في بعض الأماكن أفضل منه، أفضل من الدعاء. لكن الدعاء كل من تابتك مسألة، جيت في البيت فما وجدت ملح، قل يا رب ارزقني ملح، اللهم هب لي ملحا، لا تستخف بأن الملح شيء بسيط، فإن الله عز وجل يحب من عبده السؤال، لأن السؤال ترى فيه ذلة وفيه انكسار وفيه عبودية. ولذا لما تسأل المخلوق غالبا الكريم يضعف ماء وجهه، يرق ماء وجهه لما تسأل فلان، لما تسأله تسأله بانكسار بخلاف اللائم العياذ بالله. ولذا كان السؤال مظنة مذلة، ولذا كان صلى الله عليه وسلم يحث الناس على أن لا يسألوا شيئا، السؤال مهما كانت لك فيه حاجة فإنه مذلة، فلا يسأل الإنسان أحدا شيئا إنما سأل الله عز وجل. وإذا سألت الله فاسأله في كل صغير وكبير، فإن الله يحب من العبد السؤال، أكثر من السؤال ولو كان تافيا، حتى ولو انقطع شراك نعلك قل يا ربي أصلحه، أي يسر لي دراهم أصلحها، أو يبعث لي من يصلحها. واضح هذا؟ وأكثر وألح من الدعاء العبد إذا قلت اليوم أقرضني 5 دراهم أعدت إليه في ثاني يوم، ثم جئت بعد 10 أيام أقرضني 5 دراهم يقرضك بنفسه ملولة، إذا جئت ثالث يوم قال لك ما عندي، مع أنك تسديه، مع أنك تؤدي ما عليك من دينه، لكن يتضايق من كثرة السؤال. ها؟ ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا، حتى التراب تقول له أعطيني من التراب الذي أمامك، ثالث يوم يمنعك يقول لك أشيل التراب، مع أنه قد لا يكون ملكا له، لكن الله عز وجل سبحانه وتعالى فقدست أسماءه وتعالى صفاته، يحب من المؤمنين الإكثار والإلحاح في الدعاء، والدعاء مخ العبادة. فلا تستأنف ولا تعجز، فإن العاجز قد أهلك نفسه أن تسأل الله عز وجل في كل صغير وكبير وتلح في الدعاء. لكن لا تنسى أن قراءة القرآن أفضل بكثير من هذه المواطن. اقرأ يا أخي. هذا السديل يقول أنه صلى الله عليه وسلم مع أنه أشرف المخلوقات لم يستجب الله له بعض الدعاء، لأنه سأل شيئا قد فرغ الله منه وقضاه. قال سألت ربي 3 فأعطاني 2 ومنعني 1، سألته ألا يهلكهم بسنة عامة فأجابه الله عز وجل بذلك. ولما سأل المصطفى صلى الله عليه وسلم ربه ألا يهلك بعضهم بعضا، هذا أبى الله عليه ذلك. فمن سنة الله عز وجل أن العباد بأسهم بينهم شديد، فهذه لما قضى الله في الأزل ما كانت. ولذا يقول أراد أن يقول أن قد يكون بعض الدعاء مما يخالف قضاء الله عز وجل فلا يجيبه. نعم. يقول يستجيب ويجيب، إما يستجيب بمعنى يجيب، وقد ألف السين التاء لا تدل على شيء زائد،